ام او اب هذان في الدنيا هما الرحمان. واذا اخذت العهد واعطيته فجميع عهدك ذلة ووفاء. انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الامة وواجهت في الله حق جهاده. سيدي يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى يا علم الهدى. ما النزائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس الحقيقة سألنا في الاسبوع الماضي سؤالا وقلنا فيه هل في الاسلام سجود؟ ومع الطرس الرابع والخمسين والمئتين اجيب بمشيئة الله عن هذا السؤال. وقبل ان افتح ملف السجود اريد ان اقول بادئ في بدء كذب الذين قالوا ان السجن تأديب وتهذيب وإصلاح. كذبوا. وأؤكد هذا الكلام بالقسم فأقول كذبوا والله. فإذا ماذا يكون السجن؟ السجن السجون لا تبني انما تحق. والسجون لا تفلح انما تدمر وتفسد. السجون لا تهذب انما تهدم وتعذب. ولذلك فانني اذكر نشيدا على لسان طائر درسنا هذا النشيد ايام كنا نبرج في مدارج الصبا. الصبا البريء حفظنا هذا النشيد على لسان طائر وهو يقول الحبس ليس مذهبي وليس فيه طلبي ولست ارضى قصصا وان يكن من ذهب. وعندما احدثكم عن السجون فانما هو حديث الدارس الواحي الذي ينقل الحديث من وراء قضبان قضى فيها مئة اسبوع. الاسلام لا يعرف السجون. والسجن في الاسلام حرام. حرام لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح الاسناد صريح المعنى دخلت امرأة النار في غرة حدثت لا هي اقامتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض حتى ماتت جوعا

عباد الله. فما هو البديل في الاسلام عن السجود؟ هل يطلق الاسلام الجريمه تعرفه في عرفات الدنيا؟ اذا لم يكن هناك سجود تؤسس وتهدد وتصبح كما يزعمون، فهل نطلق الجريمه؟ هل نطلقها ونصفى بها يعذبون في جنبات الحياه؟ لا لا، ان الاسلام ضد الجريمه، بل ان الاسلام يغسل يديه اذا وضعها في يدي مجرم. اسمع، في الاسلام خمسه اشياء اوجب الحفاظ عليها، وقال ان من فرط في واحده منها اقام عليه الحد. والحدود في الاسلام سبعه، اما الاشياء الخمسه او الكليات الخمسه او القضايا الخمسه فهي الدين اولا، والعقل ثانيا، والنفس ثالثا، والعرض رابعا، والمال خامسا. فمن فرط في دينه وكفر بعد الاسلام دخل الاسلام حرا مختارا، ولكنه كفر. استهزأ بالنبي، انكر ايه في القران، استهزأ بالمصحف لان مزقه او وضعه تحت قدمه، تطاول على الله، اتهم الله بشيء من الاشياء، هذا مرتد، انكر وحدانيه الله، انكر وجود الله، انكر البعث بعد الموت، هذا مرتد لا نسجنه، انما نعطيه فرصه للتوبه لمده ثلاثه ايام، فاذا تاب تاب الله عليه، واذا لم يتب وجب على حاكم المسلمين ان يقيم عليه حد الرده، لانها خيانه مهمه. دخل الدين باختياره، ولكنه تمرد على الله بكفره، فاوجب عليه الاسلام ضرب عنقه. من بدل دينه فاقتلوه. حديث رسول الله لم يقل فاسلكوه، لا، من بدل دينه فاقتلوه. وليس في هذا ضغط على الحرية او اعتداء عليها كما يدعي البعض، كما انه ليس فيه ضغط على حرية احد، لان دخول الاسلام بكامل الحرية، فاذا ضرب عنق القائم بيد الحاكم لا بايدينا نحن حتى لا تكون فوضى، فليس في ذلك جرح لاي حريه كما يدعي عملاء الكنيسه. ويؤسفني ان اقول ان احد الذين تخرجوا في الازهر ذهب الى الكنيسه والقى خطابا هاجم فيه حد الرده، وهو اعلم، وهو يعلم كما غرس سواه الذي جحد غيره خيره، جحد

انما قصاص. ولكم في القصاص حياة. لكم في القصاص حياة لأولي الألباب لعلكم تتقون. لأن القاتل لو علم أنه سيقتل فلم يقدم على القتل أبدا. أما إذا علم أن هناك في القانون ثغرات فهناك من الدفاع ما يشرك القضية وله ببطلان التفتيش. وقد يحكم على القاتل بخمس سنوات وقد تكون الخمسة مع وقت التنفيذ. فأخرج من السجن بطلا كما دخله بطلا ويعيد القتل. والذي أوجب القصاص هو الذي حرم القتل هو الله ذاته هو الله. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الحفاظ على العرض. فمن اعتدى على عرض امرأة ان كان غير متزوج فالله قال الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. ثم ماذا؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إن كان متزوجا ودخل بزوجته وزنى فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برجمه حتى يموت. بعد ان يشهد على ذلك 4 رجال عدول. فما الحكم اذا عفت الزانية عن الزاني وقالت لقد زنى برضايا وقد عفوت عنك؟ هل يقبل عفوها؟ لا، لان الزنا الله تعالى. والمرأة في الاسلام لا تملك ارضها حتى تعفو عن الزنا. انما المرأة في الاسلام حارسة وامينة على ارضها. مثلها كمثل الصواب الذي يجلس على خزينة الدولة هو امين على مال الدولة ولكنه لا يملك ان الى مال الخزينة. فاذا مد يده الى مال الخزينة حكم بتهمة الخيانة وقطعت يده. المرأة في الاسلام هكذا لا تملك ارضها انما هي امينة على ارضها لانها لا تتأذى بالحار وحدها انما الذي يتأذى بالحار ابوها وامها واهلها بخلاف قانوننا اليوم. القانون الفاجر، القانون الخليع الذي يقول اذا تم الزنا بربع المرات فلا شيء على الثاني، بل انه يعطيها حرية التصرف في حرصها اذا بلغت 18 عاما. ولا يعطيها حرية التصرف في مالها الا اذا بلغت 21 سنة. تصوروا العرف لا يزال

مساءلة. في الاسلام براءة ذمة من الحرام، واذا كان الاسلام حمل المال من السرقة فقد اوجب على السارق قطع يده اليمنى. اذا رفع الامر الى القضاء، اما اذا عفى السارق، اذا عفي عن السارق من المسروق منه، اذا عفى من باع منه المال وقال لقد عفوت عن السارق، فالله يقبل العفو ولا تقطع اليد الا اذا وصلت القضية الى القضاء. هذه تعقيدات

وكان هناك 100,000 ينزفون دماء على صحراء سيناء. وما زلنا وسنظل نعاني آثار هذا الظلم والعدوان. لماذا؟ لأننا صفقنا وخطبنا حتى جاءنا أحد علماء الأزهر الأفاضل، جاء إلى سجن طرى ليحاضرنا ويعلمنا الوطنية ويعلمنا الإخلاص للزعيم، ووقف سيادة الدكتور الأزهري. وما أكثر الأزهريين إذا تذكروا خروجا من لقب الشيخ حتى يرتدوا القميص والبنطلون، حتى لا يسألوا في فتوى ولا يسألوا في قرآن ولا يسألوا في تشريع. هربوا من ميادين النحرة. فتحضن موسى صبري بعضهم ليتكلم في أخبار الجمعة يوم الجمعة كلاما حكيما كلاما فارغا كروس السماسير. إن كان فيكم رجل يا من تذكرتم فلينزل إلى ميدان الدعوة، فميدان الدعوة فارغ والملعب ليس فيه حارس رمى. انزلوا انزلوا، لا تتكلموا من فوق منبر جرجس موسى، لا تتكلموا من فوق منبر جرجس، انما تكلموا من فوق منبر محمد. الملعب فارغ، ليس هناك ظهير ايمن ولا ايسر ولا سنتر ظهري، والهجوم على حارس المرمى عنيفا ومركز. جاءنا دكتور استاذ في كلية الشريعة شيخ محمد، وسمعنا كيوم الحج 5,000 يجلسون والشمس تحرق وفضيلة المحاضر في ظلة وأمامه الليمون المثلج، ووقف الشيخ ليقول بأعلى صوته: إن جمالا قد طبق الإسلام بنسبة 99%، ولم يبق إلا 1% هو قانون الحرابة الذي قال فيه الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقص أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وقد طبق جمال هذا 1% عليكم، وتم تطبيق الإسلام بنسبة 100%. يا سيدي يا نساء يا ظل يا ظل، أما لليل الظلم آخر. وخرج فضيلة الدكتور ليتلقى جائزته على ما قدمت يداه ليأخذ درجة أو يصير أستاذا لكرسي ثان زائد. ولم يدر الدكتور أننا جميعا في ظلم، وأننا مظلومون، وأن الجالسين أمامه صغيرهم ابنه ووسطهم أخوه. ولم يدر الدكتور ما خطاه القدر، اللهم لا شماتة، كان له ولد وحيد في كلية الطب، ووقف الدكتور في ميدان التحرير مع ولده الوحيد، وإذا بسيارة عينيه. لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والله قد رفع. لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والله قد رفع. ان رجلا جلس مع زوجته كما روى الحديث ياكلان واذا بالباب يطرق، وكان امام الرجل دجاجة مشوية من الطارق. قال سائل مسكين، فنهره الرجل وسد الباب في وجهه. ومرت الايام واذا بهذا الرجل يصاب بالفقر، وما ادراك ما الفقر، ويطلق زوجته ويفر الفلق بواته، وتتزوج الزوجة برجل اخر بعد طلاقها، وتجلس مع زوجها وامامهما دجاجة مشوية. فاطرق الباب طارق، فيعطيها زوجها الدجاجة كلها ويقول لها فصدقي بها على هذا المسكين، وتعطي المرأة المسكين الدجاجة، وتعود باكية العينين كثيرة الفؤاد. فيقول لها زوجها ما يبكيك، أتحزنين على دجاجة تصدقنا بها؟ قالت لا والله. قال إذا فما يبكيك؟ قالت له أتعلم من الساهر؟ قال لا. قالت إنه زوج الأول. قال لها زوجها أتدرين من أنا؟ وأنا السائل الأول. الدهر لا يخلى. والذنب لا ينسى. والديان لا يموت. اعمل ما شئت. كما تدين صباه. يا نائم الليل مسرورا باوله، ان الحوادث قد تاتينا اصحارا. ثم ماذا؟ ثم ماذا اذا لم نبادر بالصلح مع الله؟ سيدة اعتادت ان تذهب الى محل الكواثير، الى محل حلاق الدين كل يوم جمعة ليخفف شعرها ويكوي رأسها قبل ان تكوى بمكارم النار. وقد نشرت هذه الحادثة جريدة اخبار اليوم الصادرة يوم السبت الماضي. واخيرا اتفق الحلاق مع احد عماله على ان يخلقوا السيدة ليرتقبوا مصابها ذهبها واساورها. ودخلت المحل واغلق المحل وخلقت بحبل غليظ وسلبت مصارها. ثم بعد ذلك جيء بها فقطعت اربا اربا بسكين حامية ووضعت في قصة والقيت في ترعة الاسماعيلية. الم اقل لكم ان من اكبر الوباء الذي اصبنا به حلاق النساء وترف النساء. هل عقمت ارحام الدولة ان ترد نساء ليقمن بخياطة الثياب لزميلاتهن؟ هل بلغت بنا الجرأة على الله ان تقف السيدة امام خائف النساء ليقيس طولها وعرضها وارزاقها وصدرها وساقيها وفخذيها من والله يقول في حديثه الشريف النظرة سهم مسموم لاستثار ابليس، من تركه من مخافتي ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبه. فما بالك بانها ليست نظرة، انها لمسة، انها لمسة، انه اتصال. ولقد عجبت كل العجب

عايزين نثبت امام المدام المعنطر ابن شداد ده. ولقد ذكرتك والرياح والرماح ونواهل مني وبيض الهند تقطير من دمي. خلاص بقى البطولة كلها فين الواد ابن كذا وابن كذا؟ لو كان ابوه راجل يصلح لك ابوه راجل لو جبت الصلوات امال الكلب ده ايه؟ ابوه لو جبت الصلوات ما يدخل الثاني المطبخ ينقص سكينة البصل وتنطال واحد امن غزال والثاني سكينة البصل مصفحية مين بيت يعني مضبل البصل ومصفحية خاف ليه يعني قرن غزال او احنا حتي كده والله انا حتي كده امين السلام يا ريت نستعمل الله من غزال مع جماعة اليهود ابدا مع واحد نصبح واحد كويس اوي من بعد البعض الكل ما فيش ابدا خذ العفو وامر بالعرف ما فيش يصلح بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميد ما فيش القابلين الغيظ على حقينها لا لا لا حقين على الناس ايه ده كان زمان انما احنا خلصنا محمود المنيج وفريق ثوري اشتغل يا هالدول هذا المسألة افلام مقابل على افلام يا سيد واخدين كورس افلام بنتغذى بالافلام بنتغذى افلام ونتحدث افلام وهكذا وبعدين مسكوا ببعض واحد راح الجمازات والتاني راح سجن الكرة وحودة لعب مع سمعة الملك ولا كتاب وانتهت الآخرة مثل الأحمر كده ونزل شوف النبي ده يقول ايه شوف بقى النبي يقول ايه بعد ما سمعنا الصلاة عليك يا اللهم صل عليه النبي يقول لي إذا غضب أحدكم وهو قائم صل واجلس فإذا غضب وهو جالس فليضطجع. ليه؟ لأن طول ما أنت قايم يبقى إيدك قريبة إنك تلطشه. إنما لما تقعد يبقى فيه منطقة نازعة للسلاح أو مخففة للسلاح. بعيد شوية. إنما وأنت قايم إذا خففته زي أهل زمان ما كانوا يقولوا السلاح يطول. طيب أحسن من ده وده إيه؟